أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بما أن الكلمات جاءت في شرائط صحة الصوم مضافة إلى شرائط التكليف معا، نحن بحثناها على المنهج الموجود وذكرنا أولا البلوغ وثانيا العاقل، وفرعوا على ذلك ذكرنا استثناء أن البلوغ شرط في التكليف لا شرط في الصحة. الأكثر على أن عبادات الصبي صحيحة، فيختلف الحكم الوضعي عن التكليفي. أما في مسألة المجنون فهو شرق في الصحة، العقل شرق في الصحة والتكليف. على المشهور يمكن اثنين من الفقهاء على صحة عبادة المجنون، من القدماء شيخ المفيد، بعض القدماء المعاصرين له، إذا نوى ولم يرتكب من المفطرات شيئا يكون صومه صحيح. ولعله مقصودهم من صحة الصوم كما نبه عليه بعض الفقهاء أنه مو صومه صحيح وضعا، بل مسقط تكليفا للقضاء، يمكن هذا مقصودهم، وإلا مشكلة أن نحكم بذلك لعدم تعقله للآمر. من الأمور المهمة التي فرعوا على مسألة العاقل مسألة الإغماء. طيب، المغمى عليه صومه صحيح ولا المشهور غير صحيح؟ المشهور صومه غير صحيح، حتى ان من عبارات الجواهر رضوان الله عليه من ضروريات الفقه، هذا امر واضح جدا، هذا ما يحتاج الى دليل تقريبا. لكن بعض المتأخرين، المشهور هو هذا تام، بعض المتأخرين بين أن هذه مسألة مستقلة أو فرع على المسألة السابقة، مسألة مستقلة، أن المغمى عليه لا يصح صومه ها وضعا، وغير مكلف تكليفا. هذا شيء في نفسه أو تابع. هم يعني من القديم إلى المتأخرين، من القدماء إلى المتأخرين، جعلوا المسألة فرع على مسألة العاقل، وعللوا عدم صحة صومه لعدم تعقله، مو صاحي مدى يتعقل الأمور هو، فملحق بالمجنون من هذه الجهة. أما أنه لا قضاء عليه، قضاء ماكو عليه، وردت بذلك روايات، نأتي نذكر بعضها. لكن المسألة أنه ملحق بالمجنون فاقد للعاقل، هذا الذي أسقط التكليف عنه، أو أنه مريض ملحق بالمريض، أو لا هذا ولا ذاك، هو عنوان مستقل. البعض قال هذا مريض فسقط عنه. طيب، المريض إذا سقط عنه الأداء هل يسقط عنه القضاء؟ قاعدة تقول ما يسقط عنه. قل نعم أنا وياكم، لكن خرجنا عن خلاف القاعدة لوجود الروايات. الروايات أخرجتنا عن القاعدة، وإلا نقلنا عليه بالقضاء. البعض قال أنه كالنائم، حكم النائم، هذا حسب الظاهر خلاف لو تودوه مثل النائم لو تاخذوه مثل المجنون، يعني حالة برزخية لابد أن تكون موجودة، لا هذا ولا ذاك. إجمالا السيد الخوئي رضوان الله عليه بين أن مسألة الإغماء يعني في العرف وحسب الظاهر مقابل الجنون. إذا أغمي على مرجع من مراجع التقليد يتجرأ أحد يقول أنه صار مجنون؟ إذا تردون تلحقوا يعني بالمجنون، هل هو يعني من ذاك النسق، من ذاك القبيل؟ فرع، مو انتو فرعتوا المسألة من تفريعات تلك المسألة او لا؟ صرف انه صار في غيبوبة واغماء يعني مجنون، لا، كأنه وجدانا عرفا انه مو مجنون، المغمى عليه مو مجنون، وجدانا مو مجنون، عرفا مو مجنون، فشيء اخر هو. تقبلون هذا او لا؟ حكمه خلوه، اريد نشوفه موضوعا داخل في تفريعات العقل. اذا فقد العقل يسقط التكليف، هو من هذا الفروع فقد عقله او فاقد العقل الى افراد؟ وليش تصيرون انتم في مرحلة الافراق والتفريق مثلا بالقوة تردون تلحقوه في المجنون؟ وانما لا، مو من افراد المجنون، فاقد العقل افراد له، فرد منه المجنون وفرد منه المغمى عليه، المغمى عليه فرد اخر فاقد للعقل. تقبلون هذا؟ بالنتيجة عينوا الموضوع انتو داخل في عدم العقل، فرع لعدم العقل هو او شيء اخر؟ انتو في العرف اذا اغمي على شخص يقال فقد عقله او فقد وعيه، يعني هو فرع لعدم العقل من فروعه او لا؟ نوع من انواع المرض الغالب في البدن، نوع من الانواع، مو من ذاك الامراض اللي تقولون عليه، نوع من انواع المرض في تغلب عليه المرة مثلا، او فت شيء في البدن يزداد السوداء مثلا، تزداد عنده، هم يقولون ذولا سوداويين، مو هالشكل في الطب القديم معروف ان الذي يغمى عليه يقولون هذا سوداوي، فاذا نعم صفراوي يقول السيد. فالغرض انه حددت الموضوع اليه هو بنفسه، يقبلون ان يكون هو من اقسام المجنون؟ وجدانا لا، عرفا لا، لا وجدانا ولا عرفا. اذا هذا بعيد كل البعد عن المجنون، فحكم اذا حكم اخر، ولذا وردت روايات خاصة به، والا لأشير في الروايات انه مجنون وخلص. اذا احنا قضيتنا في الموضوع مو في الحكم، الحكم المسألة متفق عليها، إلا أنه قضية أن صومه صحيح لو مو صحيح، الخلاف هنا. أما أنه لا قضاء عليه متفق عليه، ما عليه قضاء، لأن صوم صحيح. البعض قالين ما عليها قضاء لأن صوم صحيح. هسه موضوع بالنتيجة تقولون المغمى عليه عنوان من العناوين لا بد أن لا يكون مغمى عليه حتى يكلف. إذا كان مغمى عليه لا يكلف، أما أن يكون ملحقا لا. أما أنه من تفريعات عدم العقل، هو إذا تقولون عدم الوعي خل نائما من نفسك، النائم فعلا لا وعي، هذا من هالقبيل، مثل النائم لا وعي له أو لا وعي له، قضية العقل صار فيها خلل. خلل بالعقل يعني مجنون، ما أقبلت أن يدخل في المجنون. مولانا الله يحفظكم، ما أقبلت أن يدخل في المجنون. لا، العقل في العرف شيء، يعني التعقل، حالة التعقل هذا غالب على العقل، يعني ما يتعقل، غشاوة صايرة. أما يعني عدم العقل بذاك المعنى أو بما يرافق النائم، قريب من النائم مثلا، لا خلوه الآن. الآن نشير إلى هذا، صحيح هذا مطلب مهم جدا، بس إلى أسفل المطلب. أنا مقصودي موضوعا ردنا نحقق شنو موضوعا، فموضوعا حسب الظاهر موضوعا هو عدم الإغماء شرط، والإغماء مانع إما من التكليف أو مانع من الصحة والتكليف معا. الروايات في هذا الباب تامة وصحيحة بالأخبار الكثيرة الدالة عليه، مدارك الأحكام الجزء السادس صفحة 164. طبعا هذه كلها موجودة في الكتب الأخرى، كصحيحة أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ انتبه للجواب. فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وإن لم يسأل إلا أن الإمام عليه الصلاة والسلام نبه على كلا الأمرين بعدم القضاء. وذكرنا أن البعض استفاد من لا يقضي، فإذا كان ممسك صوم صحيح. مولانا ما بها إذا أمسكه، الرواية ما بها إذا أمسكه، أمسكه أو لم يمسك لا قضى عليه مطلقا، ماكو داعي نصحح جانب الصوم مالته، لا داعي للتكلف من تلك الجهة. وصحيحة علي بن مهزيار قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة، فكتب ذيك، صحيحة أيوب، هاي صحيحة علي بن مهزيار، فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. هذني من أهم الروايات التي بينت أن المغمى عليه لا قضاء عليه، هو هذا كافينا، قضاء ماكو عليه. فإذا القضاء فرع يمكن أن نستفيد هذه القاعدة أو لا، القضاء فرع الأداء، من عدم القضاء نكتشف عدم الأداء والتكليف. هل هذه القاعدة هالشكل أو بالعكس؟ يعني إذا ماكو عليه أداء لا قضاء عليه، المسافر لا أداء عليه وعليه القضاء، كذلك بالعكس تقولون إذا ما عليه قضاء نكتشف أنه ما كان عليه أداء لأن إذا كان عليه أداء ولم يؤدي شنو لازم يكون عليه؟ لازم عليه القضاء، الشيء اللي ثابت بالذمة لابد أن يتدارك. فمن هنا يمكن أن نكتشف شنو؟ أنه هذا أساسا غير مكلف. طيب، ها؟ إذا ما فهم إذا ما صام أكل من الصبح لليل قاعد يأكل، أكل وشرب، يقول صومه صحيح؟ زرقة يفيق، يأكل، يطوه ماي، يطوه كذا، شربت، يروح، يفيق، يروح، وهكذا. ليش؟ الآن سنفرع التفريع، الآن وصلنا إلى التفريع الذي ذكره السيد. هذا تارة اللي هنا التفريعات اللي تأتي القوم اللي ذكروها، تارة قالوا في كل الزمان فحكمه حكم النائم. البعض من التفريعات التي ينبغي أن تذكر هنا، تارة يكون مستوعب للوقت، مستوعب للوقت يعني من قبيل الفجر إلى المغرب يوم أو أيام ما عندنا كلام، هذا قالوا حكم النائم. كما أن النائم صحيح، يا ذا النائم دليل خاص أكو عليه، قالوا أن النائم له دليل خاص، هذا ما عندنا دليل، دليل مفقود، لا نحكم بصحة الصوم. البعض مقيد، قال إن نوى قبل إغمائه فصومه صحيح وإلا فلا. مولانا مر نتكلف هذا المعنى، الرد صومه صحيح أو مو صحيح، هو قضاء ما عليه، هسه اللي أفاق، الآن اللي أفاق قضاء ما عليه، المهم هذا قسم. القسم الآخر لا، أغمي عليه شيء من النهار، تارة يكون قبل الفجر وأخرى بعد الفجر، أول الفجر أغمي عليه، هاي تفيدنا إذا قلنا يسقط عنه الأداء، إذا قلنا أنه مكلف واضح المسألة راح تصير هنا. إذا قبل الفجر أغمي عليه وساعة بعد الفجر أفاق، شو تقولون هذا؟ هاي الساعة ما كان مكلف فيها، بعد الساعة صار للتكليف، حكم من؟ أولى الصبي، حكم الصبي إذا بلغ، اللي المشهور على هاي المسألة، اللي شنو ذكرنا؟ صوم ما يتبعض، ما يمكن أن يكون بعضه مو واجب بعضه واجب، إذا قلتم في المسافر، المسافر دليل خاص عليه، شوفوا المسافر دليل خاص قام عليه، أنما فاته من الوقت في السفر ووصل بلاد قبل الزوال ولم يكن تناول، سنذكر بعض الروايات إن شاء الله، دليل خاص أنه عليه أن يصوم. تقولون قبل شنو؟ قبل ما دام كان مسافرا ما كان واجب عليه، الآن الشارع قبل منه أن يسمى صائم بهذا الدار، إلا أن المغمى عليه أو الصبي ما عندنا دليل عليه. الفترة الأولى قبل الفجر إلى طلوع الفجر بساعة ما كان مكلف، ما كان مكلف، ما عندنا 12 ساعة 13 ساعة الأخيرة دليل على أن هذا الصوم ناقص، صوم ناقص، الصوم لازم يكون تام، ما عندنا دليل على كفايته، ولا يمكن أن نقيس بالمسافر، القياس باطل، ولا توجد لنا أولوية، إذ لا يمكن لنا أن نعلم بالعلل الحقيقية مخفية علينا، فلا توجد أولوية، والقياس باطل ولا دليل خاص، فحيث كل ذلك مفقود. نقول هنا إذا كان قبل الفجر أغمي عليه وبعد طلوع الفجر بساعة أو أقل أو أكثر، مو مكلف بذلك اليوم. شنو المطلوب منه؟ الآن نقول أنه مغمى عليه وأطاف، نقول بعد ما أنه مغمى عليه من أول الوقت إلى الوقت الآن ما عليه مثلا قضاء، أو هذا اليوم لا يعتبر له يوم، ما يعتبر. خلي أكمل الشطر الثاني هسه أقول هذا، خلي أكمل الشطر الثاني اللي أشوف أصلا أكو فرق بين قبل الفجر وبعد الفجر ما أكو فرق. خلي نشوف هاي المسألة نكملها حتى نأتي إلى هذا مطلب تام. هذا زين، احنا كلامنا الان حول صحة صومه، مكلف ببقية النهار ان يصوم، المطلوب منه صوم كامل، هذا ساعة منه ما كان مكلف، مطلوب منه ولا ما عندنا دليل. زين، هذا الان ليش قيدته قبل الفجر؟ اذا ساعة في النهار اغمي عليه في حال الإغماء، وسط النهار أغمي عليه، قبل كان مكلف، حينما أغمي عليه شنو صار؟ غير مكلف صار. إذا صار غير مكلف يكلف ببقية النهار أيضا، لا فرق من هذه الجهة، لازم تقولون ما يكلف ببقية النهار، لأن ما يمكن أن تنسلم ساعة من النهار، ساعة من النهار ما يمكن أن تنسلم، فإما يكلف من الفجر إلى الغروب أو يأتي دليل على ذلك، ولا دليل عندنا على أنه يجب أن يكمل صومه. هذا مقصودنا من أنه مكلف أو لا، مقصودنا أنه واجب يمسك بقية النهار أو مو واجب. البعض قال نعم واجب عليه يمسك بقية النهار، زين، حكم حكم النائم فيمكن ان يمسك. شنو الان انسلم في المسألة؟ يعني صار نائم كيف ما انسلم لكنه انا صحيت يعني ما عليه صوم الان، ما كان مكلف صار مكلف الان، كم ساعة مطلوب منه يصوم؟ افرضوا من الفجر، افرضوا من الفجر الى الغروب 14 ساعة، اغمي عليه ساعتين، ما كان مكلف بهاي الساعتين. احنا ما علينا ارادي لو غير ارادي، كلامنا مو في انه ارادي او غير ارادي، ذاك بحث اخر. اذا شرب دواء ويعلم انه قبل الفجر شرب له دواء، يعلم انه بعد 3 ساعات يغمى عليه، هذا متعمد او مو متعمد؟ ذاك بحث اخر، ما نريد نشقق نفرع المسألة الى غير من الله. هل مقدار هذا اللي الان اغمي عليه الان ما كان مكلف ساعتين، معقول ساعتين، معقول 12 ساعة الباقي يكون مكلف؟ شنو؟ لا يصح صومه، صومه مو صحيح. إذا صومه مو صحيح خلاص، لماذا نكلفه ببقية النهار؟ صومه مو صحيح هو. نعم تأدبا، ذاك بحث آخر، بحث يمسك تأدبا، لكن أنه مكلف أو مو مكلف بهذا الأمر الآن من دون احتياط. المسألة هالشكل من دون احتياط، شوفها اشقد مكلف ب 12 ساعة هو؟ مكلف ب 14 ساعة، ساعتين منها فقط انسلم التكليف. وقالوا هنا حطوا قاعدة، قالوا كلما أضر تمامه بالصوم أضر بعضه بالصوم، اللي تمام النهار يضر بالصوم، الإغماء تمام النهار يضر بالصوم ما يصح صومه، فبعضه يضر بالصوم. قاعدة الروح فحينئذ صومه غير صحيح، هذا مو مكلف بإكمال الصوم. الآن مسألة أخرى، أن عليه القضاء أو مو عليه قضاء، عليه قضاء أو لا، هاي مسألة أخرى. شو تقولون الآن؟ هيجوا مشاعركم الباطنية، شنو الدليل؟ مولا لما أغمي عليه فقط عنه التكليف. ليش علي؟ أنا دا أسأل ليش علي قضاء؟ دليل القضاء شنو؟ دليل الأداء. هذا في الثاني مو في الأول. في الأول شو يسوون؟ في الأول شو يسوون؟ اللي حين الفجر كان مغمى عليه إلى ساعتين، هذا شو يسوون له؟ فهل تفرقون بين المسألتين؟ انتوا وجدانا تشوفون فرق بين المسألتين؟ هذه المسألة دليلها الروايتين، قضية الإغماء هي الروايتين الصحيحتين اللي شفتوهن أمامكم. بعد الروايات أخرى ما مفصلة لهذا المعنى، لكن احنا يمكن أن نقول أنه كالصبي إذا كان مغمى عليه في أول الفجر، حين طلوع الفجر كان مغمى عليه ثم أفاق، حال الصبي إذا بلغ، ولا دليل خلافا لصاحب العروة حيث ذكر لا دليل على أنه يجب عليه الصوم، وهذا ما كان مكلف. طيب إذا ما كان مكلف في أول الوقت، فما معقول من الساعة الثانية يكلف؟ هاي مسألة. مسألة ثانية، أنه إذا كلف بالصوم وصام وفي أثناء النهار أو قبل الغروب، عرض له عارض رجعه عن التكليف أو أبطل صومه، عليه قضاء ولا؟ المرأة مثال المرأة، يجب عليها الصوم إذا صامت وصادفها الدم في أثناء النهار أو قبل المغرب ولو بلحظة. صومها شنو؟ يصير باطل، يبطل صومها. فعرض عليها مانع من صحة الصوم، فهذا أيضا عرض عليه مانع من صحة الصوم، فعليه أن يصوم من الصبح للظهر، كان مكلف. فالساعة خرج عن التكليف ثم عاد وعيه، عليه القضاء. يشوفون أكو عليه قضاء ولا؟ إذا قلنا في هذه الساعة بطل صومه، حكم الحائض مثلا. نعم، شنو الفرق؟ شلون؟ ما يخالف. الآن انتو هالشكل شوفوا المسألة، قبل الغروب بخمسة دقائق اغمي عليه، قبل الغروب بخمس دقائق صادفه الدم، في ذلك اليوم الحكم شنو؟ انا اريد نشوف هذا يمكن أن يستمر الإغماء ويمكن أن لا يستمر. استمرار الإغماء وعدم استمراره شيء آخر، هذا استمرار الدم لأنه حيض لا بد أن يستمر. شوف الرواية شنو، هل يمكن استفادة الإطلاق؟ أشار إليه الشيخ، هل الروايات فيها إطلاق أو ظرفها معين محدود الروايات؟ انتبهوا علي، كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، يقضي ما هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. سألته صحيحة علي بن من زيارة عن المغمى عليه يوما أو أكثر مثل ذيك المضمض، هل يستفاد الإطلاق يوما أو أكثر؟ تبعيض يوم ماديها، سؤال في نهار شهر رمضان ما فيها. نعم في رواية حول المغمى عليه، كلما غلب الله فهو أولى بالعذر، هذه رواية موجودة، غلب الله على العبد يعني غلب عليه شيئا فهو أولى بالعذر، بين عذر. أما قضية الحكم الوضعي الحكم التكليفي أمر آخر. شو تقولون؟ الدليل هو كان مكلف، كان مكلفا بالصوم، مو ذاك الأول، قسمين احنا فرقنا بين القسمين، فرد واحد ومن الأول ما كان مكلف، نحتاج دليل إلى تكليفه، فرد قسم هو كان مكلف فعرضه مانع، مانع عرضه، فبد ودون هذا كان مكلف فعرضه مانع. لا، هذا المانع حصلت له المعذرية من إتمام الصوم، مو واجب عليه يتمم صومه، انسلم صومه بالإغماء، أما أنه لا قضاء عليه كان مكلفا قبل ذلك، مثل المرأة التي دخل عليها الوقت نصف ساعة بعد الظهر ما صلت، تفتت إلى هذا المعنى، فصادفها الدم، تقدر تصلي؟ عذر إجاه، رفع عنها التكليف، عليها القضاء أو لا؟ لذلك عليها. فأكو أشباه ونظائر إليه، لا مو قياس بالمرأة، قياس أشباه ونظائر، أشباه ونظائر أنه يمكن أن يكون مكلفا، فغاية الأمر الاحتياط، فغاية الأمر الاحتياط، يعني دائما إذا لم يكن الدليل واضحا وفي القلب شيء من الاعتماد عليه إلى أشباه نظائر، لكن وفي القلب شيء ما تقدر تجزم، على الأقل أكو مجال للاحتياط، لا بد من الاحتياط. هذا قول من الأقوال أشرت إلى أنا أول كلامي، جماعة فصلوا بهذا التفصيل انهم بيت النية لو ما بيت النية. احنا قلنا مو كل الاغماء هو يستمر حتى يبيت النية او لا يبيت النية، بعض الاغماء لا يستمر، لكن خالف. نعم لا، هاي مسألة ثانية اللي ذكرت للسيد انه لابد ان في وقت اخر تبحث، حتى ما نقدر ندخل فيها، انه اذا شرب دواء واغمي عليه من الفجر اغمي عليه، قبل الفجر شرب الى المغرب اغمي عليه، او في النهار اغمي عليه، او اول النهار نصف النهار اخر النهار اغمي عليه، بالنتيجة اذا شرب دواء نأخذ النتيجة وأنه معذور لحصول الإغماء أو لا. هذا هو سبب لنفسه ذلك. شو تقولون؟ نعم هو شرب دواء يدري هذا الدواء يغمى عليه في النهار، شو تقول هذا؟ قولوا شرب الدواء هالشكل، قولوا عمدا شرب الدواء ما يحتاجه وصار مغمى عليه من الفجر الى المغرب، يلا هاي هالشكل قولوا، شو تقولون هذا؟ او اول نصف الاول من النهار، قدمتها اختيارية، هاي النتيجة تكون معذرة او لا تكون؟ كلما غلب الله يصدق عليه او لا يصدق عليه؟ ماذا تقولون الان؟ اريد ان انظر لكم تنظير ثاني، ماذا تقولون في الحائض اذا عمدا شرب الدواء لكي ينزل الدم ونزل الدم؟ شو تقولون؟ عليها قضاء؟ عليها اثم؟ اثم عليها؟ اثم ما عليها، فاحنا نريد نشوف هاي اكو عليها اثم؟ ايه عمدا، عمدا فعل ذلك، ما عليها اثم. شنو الاثم اللي عليها؟ ما عليها اثم، تريد تشرب دواء قبل الفجر مو بالنهار، لا تقول بالنهار، قبل الفجر تشرب دواء بعد اربع ساعات ينزل الدم عليها، عمدا تريد تفعل ذلك، اثم ما علي. لا ذاك ما هو لا نخف النهار واحد يتناول المفطر ومشكلة. اذا خلي نطلع بنتيجة شنو صار، كثرت الفروع علينا. فالقسم الاول ينبغي الاحتياط فيه، يعني إذا حصل له الإغماء في النهار ساعة ساعتين وقبل كان صائم، هذا ينبغي الاحتياط فيه. وأما من تسبب في شرب الدواء هذا عليه إثم لو ما عليه إثم؟ مقدماته اختيارية، عليه اثم لو ما عليه اثم؟ يجي شرب دواء هذا، لا لا اسمه دواء مو دواء له، وما محتاجه هو، يجي يشرب سائل احنا نسميه دواء، يعني دواء في نفسي لكن مو دواء له، لا ما محتاجه هو، يجي يشرب هذا السائل ويعلم انه اذا شربه يغمى عليه، عليه اثم ان يشربه؟ نعم خب يريد يطلع ما يحتاج الى سفر، يجي يروح الى حد الترخيص، يروح الى اربعة ثمان فراسخ ويرجع، ما علينا قيل بالكراهة، في التكليف الريد احنا التكليف المر، مر التكليف الريد نشوفه شنو، يريد يسافر يطلع، يجوز واحد يتسبب بسبب من الأسباب يبطل صومه في نهار شهر رمضان ما يصير. طبعا كلامك في الحائض إذا تعمدت ثم صادفها الحيض كلام فيه مو فيها احنا واحد ما يريد يسافر من يحتاج الى السفر يريد يطلع لانه ضايج ما يهل يصوم مكروه ما علي انا مكروه احنا حرام مو حرام نريده جائز هذا امر جائز مو كل واحد يتسبب في بطلان صومه نعم حرام مولانا الله يخليك زين. فاذا القضية مو واضحة انه اذا شرب دواءك نعم وفي القلب شيء من عمله هذا هذا عمل غير طبيعي متوجهين الى هذا الامر عمل غير طبيعي كأنه عقلا هذا عقلائيا عمل هام عليه عقلائيا فيه شيء عمله فلأجل ذلك من قال بضرس قاطع او من قال بالاحتياط عليه القضاء هاي مسألة ولكن لا بد في آخر الكلام أن نشير إلى مسألة أن المسألة هي اللي ذكرناها المعروفة والمشهورة هناك خلاف حول أصل المسألة انظر إلى الشيخ قال الشيخ في الخلاف اختلف الأصحاب في وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة والمشهور والمعروف عدم القضاء قال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى لا يقضي إن سبقت منه النية ذول الجماعة اشترطوا سبق النية ويقضي إن لم ينوي هذا التفصيل من هؤلاء الأعلام المتقدمين وقال في النهاية الشيخ رحمه الله في النهاية والمرتضى لا قضاء عليه مطلقا نوى او لم ينوي سبقت منه النية وبه قطع ابن ادريس وعامة المتأخرين وهو المعتمد للاخبار الكثيرة اللي ذكرنا صحيح فيها الا انه كلام في بقية المسألة لهنا المقدار هذا تابع المسألة اكثر حتى يصير مناقشة وبحث أكثر حتى تكون المناقشة مركزة وأكثر فائدة إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم